هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. أمرنا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن نراعي حق السبب. هل فهمتم أصدقائنا جملة السابقة على وجهها الصحيح؟ أم تتساءلون عن معنى كلمة السبب التي أمرنا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن نراعي حقه؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة السبب تعني كل شيء يتوصل به إلى غيره أو ما يؤدي إلى الشيء، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة السبب تعني القرابة والمودة. وعلى هذا فحين قلت لكم أمرنا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن نراعي حق السبب، فأنا أعني أمرنا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن نراعي حق القرابة والمودة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.